حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الزيري عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتناول زمن الرضاع وقدر الرضاع. يهمنا أول بحث الزمن. زمن الرضاع يتفق العلماء على الصغر. وإلى أي حد في هذا الصغر؟ يأخذون قاعدة عامة وهي تدور بين الزمن والفعل، وهي الفطام. ما كان قبل فطام الصبي فهو مؤثر، وما كان بعد الفطام فلا تأثير له. ولكن اي الفطامين؟ الفطام فطامان، فطام شرعا بالزمن وفطام فعلا بالواقع. نحن نعلم بان الطفل ما دام يمتص الثدي فهو ايش؟ رضيع. واذا ما استغنى عن الثدي بالاكل والشرب صار ايش؟ فطيم. ولا لا يا جماعة؟ متى يتعين او يتحدد هذا الفطام؟ بعض العلماء نظر الى التحديد الشرعي، والوالدات يرضعن اولادهن ايش؟ حولين كاملين لمن اراد ان يتم. اذا بعد التمام ما في شيء، كأن نهاية فترة الرضاع كم؟ حولان كاملة. فبعض العلماء قال كل رضاع مدة الحولين فهو في فترة الرضاع ويؤثر، وكل رضاع بعد الحولين قد تجاوز مرحلة الرضاع. فهمنا هذه النقطة يا جماعة؟ ولكن بعضهم يقول يعني حولين كده بالساعة ولا بالسنتيمتر كما يقولون؟ قد يكون فيها فترة قليلة يدرب فيها الطفل على الفطام. فمالك رحمه الله زودها شهر، قال حولان وبعد الحولين شهر. ابو حنيفة رحمه الله زودها 6 اشهر، قال حولان و6 اشهر. قام اطرحوا للثلاث احرف، ما لنا غرض في هذا. يهمنا بان الجمهور قالوا حولان، الذين قالوا حولين، بعضهم زود فيها شيء فترة قليلة، كمالك رحمه الله زود شهرا، وابو حنيفة زود ايه؟ 6 اشهر. هناك من ينظر ويقول اذا وقع الفطام الفعلي، الام عجلانة او الولد ما شاء الله نابت ففطمته بعد حول ونصف الحول و24 شهر، فطمته على 20 شهر، بقي من حولين ايه؟ 4 اشهر. في تمام ال20 شهر صار يأكل ويشرب وامتنع عن الثدي، خلاص انتهينا. اذا رضع بعد الفطام الفعلي وقبل الزمن الشرعي في ال4 اشهر الباقية هذه، هل رضاع له تأثير او لا تأثير؟ اذا الفطام قسمان، فطام فعلي قد يقع بعد سنة ونصف، وفطام شرعي محدود بحولين كاملين. فهل نعتبر زمن الرضاعة بالحولين المسميين في كتاب الله او بالفطام الواقع الفعلي؟ من هنا يتردد قول العلماء. اما مالك وابو حنيفة رحمهما الله فنظرا الى التحديد الشرعي مع احتياط شهر او زيادة، وغير اصحاب ابي حنيفة رحمه الله واحمد والشافعي نظروا الى ايضا رواية عن احمد الحولين ورواية اخرى. اختلفت الاقوال ما بين الفطام الفعلي وما بين الفطام الشرعي، والمعول عليه الحولان. فاذا كان في اثناء الحولين مهما كانت حالته يقولون بانه ايش؟ يكون سن رضاع مؤثر وتنتشر المحرمية كما قال ابن عباس. وبعد الحولين طعام من الاطعمة لا تأثير له في نشر المحرمية. وهنا زاد ابن عباس ولو مصة واحد. اذا سن الرضاع ما كان ايش؟ دون الفطام مقدار الرضعات بدأ مالك يذكر او جاء باثر ابن عباس وفيه رضعة واحدة ملصة واحدة، وكمية الرضعات فيها الخلاف وسيأتي التنصيص عليها، وجملة القول فيها ما هي. هناك من يأخذ بعموم نص القرآن الكريم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم، واذا نظرنا الى ما اصبح كما يقولون او مدلول اللغة ارضعنكم، لو اخذ مجة واحدة من ثدي امرأة يكون رضع منها ولا لا؟ ولا لابد من تكرار الرضعات؟ يتفق الاصوليون على ان الامر يعتمد او يتأدى باقل ما يصدق عليه الفعل. فاذا امر انسان انسانا، اذا جاءك مسكين فاعطيه من هذا التمر، اعطيه من ايش؟ من هذا التمر. وجاء مسكين واعطيته تمرة واحدة، يصدق عليك انك اعطيته منه ولا لا؟ ولا لابد ان مر واثنين وثلاث؟ كما يقولون الامر لا يقتضي التكرار بذات بخصوصية الامر، انما مدلول التكرار يأتي بصيغة اخرى، كمثل صيغة كلما اتاك زيد فاعطيه درهم. هل يكفي باعطائه مرة واحدة ولا كلما جاء يأخذ؟ كلما جاء يأخذ، لكن قال ان جاءك زيد فاعطيه درهما، جاء زيد واعطيته درهم، هل يستوجب كلما جاء اعطيه؟ اعطيته خلاص. اذا هنا القرآن الكريم جعل المرضعة اما ولم يذكر عددا. السنة المطهرة جاء فيها اطلاق بدون تحديد، وجاء فيها تحديد بعدد معين. فمن هنا وقف العلماء ما بين مقدم كتاب الله على غيره واخذ بالعموم وبالاحوط، ومن قائل السنة تخصص عموم الكتاب، فاذا جاء عاما في كتاب الله وجاء خاصا في السنة خصصنا العام في كتاب الله، العام في كتاب الله بالخاص بالايه؟ بالخاص في السنة. وعلى هذا قالوا في قوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده، حقه ما هو حقه؟ لا ندري، جاء عنه صلى الله عليه وسلم وبين ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، حقه عام ولا ندري مقداره ولا ندري كيفيته، فبينت السنة ذلك. وكذلك إذا كان في الآية الكريمة حرمت عليكم الميتة والدم عامة في كل ميتة وفي كل دم، فجاءت السنة وقالت أحلت لنا ميتتان ودمان فخصصت ذاك العام. فهنا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم لم تخصص عدد ولم تبين كيفية وجاءت السنة، فهذا ابن عباس يقول ايش؟ مصر. وستأتي الآثار الأخرى بالأعداد الموجودة والتي بسببها حصل الخلاف. فهناك من ينظر لعموم نص الكتاب ويقول كل ما يمكن أن يفطر الصائم إذا وصل إلى الجوف فهو محرم، وهناك من يقول لا، لابد من عدد. فكم هذا العدد؟ يختلفون في تحديده، فمنهم من يقول ثلاث نظرا لما جاء، لا تحرم المصفة ولا المصفتان. مفهوم هذا ايش اللي يحرم؟ ها؟ لا المصفة ولا الاثنين، مفهوم العدد ما بعد الاثنين يكون ايش؟ الثلاثة، اذا الثلاثة تحرم. فمنهم من اخذ بثلاث، وهناك من يقول كما جاء في بعض روايات سالم مولى ابي حذيفة ارضعيه، جاء بالاطلاق، وجاء في بعض الروايات ارضعيه خمس رضعات يحرم ايش عليك. يبقى هنا اخذ العدد ذكر كم؟ خمسة، اذا هناك ثلاثة وهنا خمسة. ياتي عن عائشة او حفصة كانت ترسل الى اختها ارضعيه عشر رضعات لكي يدخل علي، يبقى هنا كم؟ اذا اما على سبيل الاطلاق كما في القرآن الكريم امهاتكم التي ارضعنكم، واما على سبيل تحديد بعدد. ما هو العدد؟ ما فوق الاثنين ثلاث، وجاء الخمس، وجاء السبع عن عيشة سبع، وجاء العشر. وسنمر مع مالك ان شاء الله على ما اورده في هذا الباب. قبل ان نأتي الى كامل التفصيل، يتطلع الانسان الى ما هو الراجح. يذكر العلماء في هذا الباب، والله تعالى اعلم، ان الجمهور اكثرهم يأخذون بعموم الرضاع. مالك، ابو حنيفة، الرواية الصحيحة عن احمد، الشافعي تمسك بالخمس، وما عدا اخذ بالاطلاق وبالعموم، قال احتياطا في حق التحريم والتحليل. واستأنسوا ايضا بحديث سالم في بعض الروايات، اربعيه يحرم عليه، وبقضية المرأة التي جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم او الى رجل وقالت انت تزوجت فلانة، انا كنت ارضعتكما. فجاء الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال انظر يا رسول الله، المرأة تقول كذا. قال فارقها. قال كيف افارقها لقول امرأة لا ندري صدقت ام كذبت؟ قال كيف وقد قيل، وبعض الروايات، اليس يقال فلان تزوج اختا؟ فهنا فارقها، سواء كان على سبيل الارشاد والاحتياط والورع والابتعاد عن الحرام وإثارة الشبهة إلى غير ذلك. فالدليل هنا عند الجمهور لم يسألها ولم يستفصل منها كم أرضعتيهما، بمجرد ما قالت أرضعتكما قال فارقها. فلو أن العدد معتبر لكان يستفصل عن العدد الذي أرضعته، لكن لما قال بمجرد أرضعتما فارقها، اذا مجرد الرضاع يقتضي الفراق. ولكن الذين قالوا بالعدد قالوا هنا فارقها على القطع والجزم والتحريم ولا الاحتياط؟ قل الاحتياط وبعيد عن الشبهة. قال اذا الشبهة في الرضعة الواحدة موجودة، لكن نحن نريد على التحريم الذي يحرم العقد عليه، مدام المسألة دايرة على التحريم البتي وعلى الابتعاد عن الشبهة. والله قضية الفروج مبناها على ايش؟ على الشبهة ولا على القطع؟ على الشبهة. اذا وجد الشبهة تبتعد عنها. فقالوا الاولى اعتبار هذه الشبهة.